أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.

وَلَمِنْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِالضَّعِفِ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ألهاكم الله العظيم.